ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل الشيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. لما تكلم على الحجامة أولا كان أكثر العلماء لا يفطرون بالحجامة، وأشهرهم الشافعي يقول إن أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخة، بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فيقول شيخ الإسلام لا يمكن دعوى النسخ إلا بشرطين، إنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. تقدم الشرط الأول أن يكون ذلك في حجه أو في عمرته، عمرة الجعرانة، لأن قوله طر الحاج والمحجوم كان في غزوة الفتح، فدل على أنه ليس بناسخ، لأن عمرة الجعرانة وإن كانت بعد الفتح لكنها عمرة ولم تكن في رمضان. الشرط الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر. هل هناك يقين أنه لما احتجم بقي على صومه؟ يمكن أنه لما احتجم تعاطى المفطرات، استباح الأكل نحوه، لأنه قد يحس بضعف، يحس بخزال أو جوع أو نحو ذلك، ولأنه عادة في السفر، في سفر حج أو عمرة، والمسافر قد يفضل له أن يفطر، خصوصا إذا كان عليه مشقة. فهل هناك دليل أنه بقي على صيامه لما احتجم؟ ما هناك دليل. ليس في الحديث ما يدل على أنه أتم صيامه. ثم أيضا ذلك الصيام ليس فرضا، ليس في رمضان، إن كان صائما فإنه متطوع، والمتطوع أمير نفسه، يجوز له أن يفطر. ما ذكر أنه أحرم في شهر رمضان، إنما عمره بذي القعدة، عمرة الحديبية والقضية والجعرانة وحجة الوداع ابتدأها في ذي القعدة، لم يكن في رمضان بل كان في سفر، والصوم في السفر ليس بواجب، بل قد يستحب الفطر في السفر عند المشقة، الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين، يعني كأنه كان يستحب أن يفطر في آخر الأمرين، وبالأخص لما اشتكوا إليه وقالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر. خرج عن الفتح حتى إذا بلغ كديد أو كدايد قريب من إسفان أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعلم بعد هذا أنه صام في سفر، فدل على أنه كان في سفر وأنه أفطر في رمضان في سفر ولم يحرم في ذلك الزمان، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج في سنة 10 لما أحرم بالحج، ما ذكروا أنه صام. هذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه قبل فتح مكة بقوله افطر الحاجم المحجوم أنه كان عام الفتح بلا ريب، يعني حديث افطر الحاجم المحجوم كان في عام الفتح، هكذا جرى في أجود الأحاديث أنه كان في مكة. روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي أويس عن خالد بن الحذان أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، هذا حديث شداد أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم البقيع 18 ليلة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم المحجوم، هذا حديث شداد. كذلك قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد وأيضا حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن طه بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذه ثلاثة أحاديث، حديث عن شداد، حديث عن ثوبان، حديث عن معقل بن سنان، وكلها رواها الإمام أحمد بأسانيده، هذه الأسانيد ظاهرها الصحة. ذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد، هذه أشهرها، أسانيدها لا بأس بها. قال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد ابن أوس وحديث ثوبان، فقلت وما فيهما الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح، الاضطراب يعني المخالفات التي تكون في الإسناد وهذه لا تقدح في الحديث، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وروى أيضا عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين، فكونه روى حديث شداد وحديث ثوبان ممكن أنه رواهما بإسنادين كما رواهما الإمام أحمد. يقول هذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو كلابة. ولا يقدح تفردها بكلابة الذي قال مضطرب، إنما هو لأنه روي عن أبي كلابة بإسناده كأن أبا كلابة رواه عن شداد من طريق، ثم رواه عن ثوبان من طريق لأنه اهتم به. بين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي كلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، روى الحديثين بإسنادين مدارهما مجمعهما أبي كلابة. ومثل هذا يكثر عند المحدثين، مثل هذا يكون عنده الحديث بطرق. اهتم أبو كلابة بالحديث فرواه من طرق ولا يقدح ذلك فيه. كذلك الزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة، وكذلك رواه عن غيره عن أبي هريرة. الزهري رواه بإسنادين عن أبي هريرة، فيكون هذا هو النسخ ولو لم يعلم التاريخ. يقول إذا تعرض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق عن الأعلى الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يكون ناسخا. الناقل هو حديث أفطر الحاجم المهجوم، والباقي على الأصل الذي على الإباحة هو احتجامه وهو صائم، هذا باق على الأصل. فالناقل هو الذي يكون ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين، وهذا ليس بمنتهى مشهور. يعني كونه مثلا أحله أحل الحجامة ثم حرمها ثم أحلها، بخلاف ما إذا كانت مباحة على الأصل ثم بعد ذلك حصل تغير. إذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. كونه احتجم قبل أن ينهى أليس ذلك دليل على الأصل؟ احتجم بعدما نهى بعدما احتجم، كان ذلك هو الناسخ. يقول أيضا إذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، يمكن أن يكون ذلك الصوم ليس بواجب بل تطوع، ولما احتجم رأى أن إفطاره أقواله أنه أفطر للحاجة. أفطر أولا لأنه ليس بواجب صيام التطوع، ثانيا قد يكون أحس بضعف، ثالثا أنه كان في سفر. لقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك. ذكر عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد أهدي لنا طعام، فقال قربيه لي، فلقد أصبحت صائما فأكل. أصبح عزما على الصيام، ولما أهدي ذلك الطعام وكان بحاجة ترك الصيام وأكل. هكذا تروي عائشة. يدخل إلى بيت عبيدة قالوا عندنا طعام قربوه، أقربوه فإني صائما قد أصبحت صائما فيأكل. يقول ابن عباس الذي روى هذا الحديث حديث احتجم وهو صائم إن لم يعلم ما في نفسه رأيته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما احتجم. أنا أقول يا ابن عباس، هل أنت تعلم أنه بقي على صومه؟ أنت لا تعلم ما في نفسه. أرأيته أو أخبرك من رآه أصبح صائما واحتجم؟ وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر على صيامه. يمكن أنه لما صام أرأى أن ذلك الصيام يضعفه فاحتجم وأفطر. ألم يكن فطره إلا للحاجة ولم يستمر على صيامه؟ كان من ادعى، كأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة موجهين: أحدهم أنه لا حجة به، والثاني أنه منسوخ. يعني أحاديث الطرف هاجم المهجوم. فنحن نقول النسخ أقرب إلى حديث احتجم وهو صائم، قد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، أن الإفطار هو الناسخ، ما يدل على أن الفطر هو الناسخ. أما احتج بها للنسخ ما رواه الدارقطني، حدثنا البغوي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس قال: أول ما كان الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، هذا احتجوا به. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. هذا من أقوى ما احتجوا به، يقول أنه رخص بعد ذلك من حجامة الصائم، وأن أنسا كان يحتجم وهو صائم اعتمادا على هذا الحديث. طعن فيه أبو الفرج الذي هو ابن الجوزي، نقل عن الإمام أحمد قال: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير، الذي روى عنه ابن أبي شيبة. يمكن إطالة الحديث في مصنف ابن أبي شيبة أن خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. يقول شيخ الإسلام: قلت، وما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يرويه أحد من الكتب المعتمدة، مع أنه بالظاهر على شرط البخاري، ما رواه إلا ابن أبي شيبة عن خالد، فيمكن أنه تفرد به وأنه أخطأ أو غلط فيه. لماذا لم يرويه على الصحيحين؟ لماذا لم يرويه المسند الإمام أحمد؟ لماذا لم يروى في السنن الأربعة؟ لماذا لم يروه ابن حبان وابن خزيمة ونحوهم؟ دل على أنه من مناكيده. ثم يقول: المشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأنس كان من أهل البصرة، جعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر آخر سنة 6 وأول سنة 7. خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقبل عام وقعت بئر معونة قبل الفتح. جعفر لم يشهد فتح مكة، إنما صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بالمدينة رمضان الواحد سنة 7، وعلى هذا فيمكن أن هذا منسوخ بالأحاديث التي في مكة في سنة 8، فتكون بعد قصة جعفر. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام، لو كان في سنة 7 التي كان فيها حيا جعفر لانتشر والظهر. الحديث المتقدم أبطل الحاجم المحجوم كان في سنة 8 بعد موت جعفر، فكيف يكون رخص في الحجامة؟ وكيف يذكر أن أنسا كان يحتجم وهو صائم، وأهل البصرة كانوا يشددون ويغلقون حوانيت الحجامين في رمضان نهارا؟ إذا كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام قبل عام، يعني معناه أنه قاله في سنة 7 ثم كرره في سنة 8، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص بالهجامة بعد ذلك. فيكون قول أنس ليس بثابت، رخص بالحجامة، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله أنس، ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك لما انتشرت هذه المذاهب أن الحجامة ليست مفطرة، فلعل ذلك كان فهما فهمه بعض التابعين فنقل ذلك لأنس. هذا كله على تقدير ثبوت الحديث، وإلا فإن الحديث فيه مقال. اعتبرد به خالد بن مخلد، وما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في الصحيح عن ثابت، قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. كأنه يقول إنه نهي عن الحجامة لأجل أنها تضعف الصائم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رفق بأمته فنهاهم عن الحجامة لأنها تضعف الصائم. قال في رواية أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن من أجل الضعف. فهذا ثابت البناني يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس به إلا أنهم كانوا يكرهون من أجل الضعف، ليس به أنه فطر الصائم ولا أنه رخص بها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكن يكرهون إلا من أجل الضعف. فهذه أدلة تبين أنهم يعرفون العلة والحكمة أنها الضعف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لأجل ذلك. فلو كان علم أنه أفطر بها لم يقل من أجل الضعف، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد شهد ثابت أنهم يكرهون الحجامة، والأصل أنها كراهة التحريم. عرف بذلك أن أنسا إنما كان عنده علم بما رأه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف. هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كرهها لأمته من أجل الضعف أيضا، فيكن حكم بمنع ذلك. يقول هذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض، كل ذلك لأجل الله رفق بأمته. يقول: ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أو طلع الحاجم المحجوم، أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه ويصحبونه سفرا وحضرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال لا يتأخرونه بالأسفار، عائشة تشاهده الحضر والسفر كثيرا ما تسافر معه، أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه أيضا الأنصار الذين هم بطانته، رافع بن خديج من خواص بطانته، شداد بن أوس من خواص بطانته. في مسند أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن كارض عن نساء بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل: صح شيء في هذا الباب حديث رافع، وقد تقدم أنه صحح حديث ثوبان وحديث حداد، وهذا حديث رافع أيضا. وكذلك أيضا تقدم حديث معقل بن سنان، وذكروا أيضا حديث بلال وحديث عائشة وحديث أسامة، كلهم رووا هذه الحديث. ذكر قال قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا إسناد صحيح عن أسامة. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شعر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا إسناد حديث بلال. قال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه أسانيد لهذه الأحاديث: حديث شداد، حديث ثوبان، حديث معقل، حديث أسامة، حديث رافع ابن خديج، حديث بلال، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وكلها عند الإمام أحمد في مسنده. والإمام أحمد يوصي بالتمسك بمسنده، يقول لابنه: تمسك بهذا المسند فإنه عمدة. والحسن البصري قد قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة، وصحح كثير من العلماء أنه سمع من أبي هريرة لأنه ولد في خلافة عمر، وأبو هريرة مات سنة 59، ولا بد أنه اجتمع به موسم من المواسم. كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يؤتي بها عن معقل بن سنان وأسامة أبي هريرة. وكانت البصرة، أهل البصرة إذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، هكذا ذكر الإمام أحمد وغيره. أنس بن مالك آخر من مات من الصحابة في البصرة، البصريون كلهم يأخذون عن أنس. لو كان عند أنس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الحجامة بعد النهي، إذا كان هذا ما يعرفه البصريون، لأنهم يأخذون عنه كثيرا، يأخذون عنه كذلك أيضا الحسن، الحسن البصري تلميذ خاص لأنس، وكذلك أصحاب الحسن. يقول لا سيما قد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس. ثابت البناني من مشايخه المشهورين، من مشايخه يعني من مشايخ الحسن ومن تلاميذ أنس، من أخص أصحاب الحسن. كيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة؟ هذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا عن أنس، وتخفى عليهم هذه السنة التي عند أنس ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عندهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أيضا أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، هو الذي يروي قوله أهطل الحاجم والمحجوم، يرويه من طريقين كما تقدم. القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد. القول الأول أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، قالوا لأن الحاجم ما وجد منه ما يفطر، هذا اختاره بعضهم كالخرقي، ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم، لكن المنصوص عن الإمام أحمد وكذلك جمهور أصحابه أن الاثنين يفطران، الحاجم والمحجوم، الحاجم لأنه يمتص والمحجوم لأنه يخرج منه الدم. النص دال على ذلك لا سبيل إلى تركه، ولو لم ناكل علته. القول الثاني أنهما يفطران، الذي يحتجم يخرج منه الدم، يحتجم بالحجامة. ذكر أنه لا يفطر بالاحتصاد الفصد الذي هو شق العرق الذي في الوجه، يسمى فصدا وشرطا لأنه لا يسمى حجامة، لكن إذا قلنا إنه يخرج منه دم كثير فالذي يحصل بحجامة يحصل بشرط يحصل بفصد، ولكن هؤلاء يتمسكوا بالنص الحاجم المحجوم فلا يبطل الفصد. هذا قول القاضي وأصحاب القاضي أبو يعلى، هو الذي ذكره صاحب المحرر أبو البركات أجد شيخ الإسلام. على هذا القول التشريط في الأذان، في الأذان يعني الشرط، قد يشرط بعضهم جروحا في الأذنين، هل هو داخل من مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخر، بعضهم يقول التشريط من الحجامة، وذلك لأنه يخرج منه دم، كما أن الحجامة تشريط في الرأس، يعني جروح في الرأس ثم إلصاق المحجمة. هذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد بن قدامة، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، أليس منهما خص التشريط بذكر دل على أنه على الصحيح يفطر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة ألا ذكروه، فدل على أنه لما كان يخرج دم كثير علم أن التشريط عندهم نوع حجامة. فكذلك أيضا الفصد، يقول شيخنا أبو محمد وهذا هو الصواب أنه يفطر، ومن من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، إذا كلا الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان من شيوخ المذهب المتقدمين، والأول أصح، التشريط حجامة أي نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، الحجامة لا تختص بالساق ولا تختص بالرأس، تكون في الرأس وتكون في العنق وتكون في القفا وتكون في الظهر، ومن فرق بينهما قال الشارف لا يمتص من قارورة الدم بخلاف الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم، كذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. الجواب بل هو داخل في لفظ المحجوم، لأنه يدخل ويخرج منه الدم الكثير. وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، وإن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، الشرط والفصد فليس بينهما فرق أصلا. إذا قيل الشارط حاجما أيضا لكن لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه لا يتناول الحاجم المعروف المعتاد، يتناول الحاجم فقط ولم يكونوا يشرطون. أما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال إن شام له لفظ الحاجم لكن الحاجم يمتص، يقول لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة لا وصول الدم إلى حلقه، وعلى هذا على ما نصرناه. لم ينص على المذهب الرابع الثالث، ولعله أجمله بهذا، حيث يقول منهم من يقول لعل هذا المذهب الرابع الثالث بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا، وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجامة والحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه، إنما نعمل به من باب الاتباع فلا يقاس به. وقال بهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج دم، لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. هذا أيضا كلمة الحجامة، يقول أنه مثلا جرح الجلد ولم يخرج دم أفطر ذلك الذي جرح جلده، وهذا قول ضعيف. القول الرابع والمذهب الرابع يختاره شيخ الإسلام، واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير صاحب كتاب الإفصاح العالم العادل وذكره المذهب وذكره غيره أنه يفطر بالحجامة وبالفصاد وبالشرب ونحوهما. ومثله في هذه الأزمنة إخراج الدم بالإبر ما يسمى التبرع بالدم، لأن ذلك خاص بما إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا للتحليل فلعله يلحق بالرعاف نحو ذلك. الصحيح أيضا أن الرعاف لا يفطر، وما ذاك إلا أنه غالبا يكون غير اختياري، لكن لا بد أنه يتحفظ حتى لا يدخل جوفه أو شيء من ذلك الدم الذي ينزل من الأنف. تكلم أيضا بالأمس على قلع الأضراس، الصحيح أيضا أنه لا يفطر لكن يتحفظ أن لا يبتلع شيئا من الدم. يقول يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، لأنه إخراج هذا الدم. حظ النبي صلى الله عليه وسلم خص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة أو حظ عليها وأوصى بها وأمر بها، هذا الوصية وهذا الحظ حظ على ما في معناه من الفصاد، لأن القصد إخراج الدم الفاسد الذي يضر بالإنسان. الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيحتاج إلى إخراجه بالحجامة كأرض الحجاز، والأرض الباردة كأرض الشام يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فلأجل ذلك يقل حاجته من الحجامة. شبه الشيء منجذب إليه، تسخن الأجواء في الشتاء وتبرد في الصيف، هذه عادة. في الشتاء يخرج دخانا من الجوف مع النفس فتسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. أهل البلاد الباردة يستعملون الفصاد وقطع العروق، كما أن أهل البلاد الحارة يستعملون الحجامة، ولا فرق بينهما في الشرع والعقل، كلاهما إخراج دم. يقول بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض وبالاستقاءة وبالاستمناء، هذا اختيار منه أن الحجامة تفطر، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به حجامة أو فصدا أو شرطا، كما يفطر بأي وجه استقاء القيء وإخراج الطعام الذي هو استفراغ بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقيء بإدخال إصبعه أدخل يده في فمه أو شم شيئا يحرك الطعام الذي في أنفه اللي في بطنه يشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه عصر بطنه حتى خرج منه القيء واستخرج القيء، كل هذه طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، فكلاهما سواء بأنه يفطر بهما. ولهذا كان خروج الدم بعدها بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. في هذه النصوص أن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه. استدل بهذه الآية في سورة النساء: ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني عموم الشرع. وأما الحاجم فإنه سبب إفطاره أنه يجتذب الهواء الذي في القارورة. عادة الحجامين أولا يهلكون الشعر الذي يريدون الحجامة من موضعه، ثانيا هذه القارورة شبه الكعب، الكعب الذي يسمى المحكن الذي يحكم به في الكربة ونحو ذلك الصغير، ثم يلصقونه في محل الحجامة، ثم يمتص الهواء الذي في وسطه، ثم يسد أعلاه بقطنه إلى أن يجتمع الدم في ذلك المكان، ثم يخرجها، ثم يجرح ذلك المكان الذي يريد أن يحجمه، ثم بعد ذلك يلصق المحجمة ويمتص الهواء الذي فيها إلى أن تلتصق بالجلد، ثم يسدها بهذه القطنة، ثم إذا امتلأت من الدم أخرجه صبه، ثم أعاد ثم امتص الدم الهواء. فيقول كونه يمتص الهواء الذي في هذه القارورة بامتصاصه الهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فيدخل في حلقه وهو لا يشعر، فيكون ذلك سببا في إفطاره. الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. إذا كانت الحكمة خفية فإنه يعلق الحكم بالمظنة. أن أقول امتصاصه مظنة خروج الدم، كما أن النائم يتوضأ ولو لم يتيقن أنه خرجت منه الريح، لأن العادة أنه تخرج منه الريح وهو لا يدري، يخرج الريح وهو لا يدري، فيؤمر بالوضوء. كذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري، الدم من أعظم المفطرات، إذا دخل الجو أولا أنه حرام ونجس في نفسه، حرمت عليكم ميتة والدم في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. الصائم يؤمر بحسم مادته، الدم يزيد الدم، يعني شرب الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا السبب. كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح لأنه قد يخرج وهو لا يدري. كذلك ها هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. أما الشارط فإنه يجرح العرق، ثم عادة أنهم يخنقون الرقبة من آثار الخلق، يجتنب الدم ويخرج بقوة مع الرأس مع ذلك الجرح، ليس بحاجم. هذا المعنى منتفى فيه، فلذلك لا يفطر ولو أنه كان هو السبب في خروج ذلك الدم. يقول كذلك لك الدرها جم لا يمتص القارورة بل يمصها غيره. لو جاء مثلا بطفل وأمره أن يمص ذلك المحجن أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر، في هذه الأزمنة الحجامون أيضا قد لا يمتصون بل يضغط هذه المحجمة إلى أن تلتصق بالجلد ثم بعد ذلك تمتص الدم بدون أن يمتص ما فيها من الهواء. يقول أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعروف الذي يمتص الدم المعتاد، إذا كان له عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النواع للقاعدة الشرعية الشرعية أن ما ثبت في عقل واحد من الأمة ثبت في عقل الجميع، وهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والأكل. فيرجح بذلك أن الذي يستعمل الشرط الذي يجرح مقدم الرأس أو يجرح الأذن أو نحو ذلك أنه لا يفطر لأنه لا يمتص. وعلى هذا فإذا كان الحاجم لم يمتص وإنما يمتص غيره أو عنده آلة تمص الدم أو كذلك يخرج الدم بواسطة هذه الإبر فإنه لا يفطر الذي يخرجها. الذين أخذوا بعموم الحديث أفطر الحاجم المحجوم قال يفطر بكل حال أخذا بظاهر الحديث، آخرون قالوا يفطر لأنه متعاون مع المحتجم مع المحجوم، فلما تعاون معه دخل في الإثم ولو أنه لم يمتص. هكذا ثم هؤلاء الذين يجتذبون الدم في الإبر لا شك أيضا أنهم لا يمتصون، يدخل رأس الإبرة في العرق ثم يجتذب، قد يجتذب ربع لتر أو نحوه أكثر من الحجامة وقريبا منها. فلذلك لا نقول أفطر المجتذب لكن نقول الذي خرج من هذا الدم هو شبيه بالحجامة يدخل في أنه يفطر يقضي ذلك اليوم الذي سحب منه الدم، بخلاف ما إذا كان الدم يسيرا كدم التحليل الذي يؤخذ في البر شيئا يسير لعل ذلك يعفى عنه. وبهذا انتهت هذه الرسالة. نسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام على جده واجتهاده وعلى اختياره، ونعرف بذلك أنه ليس متعصبا لا يتعصب المذهب الحنبلي بل يختار ما يترجح عنده، فاختياره إلى الفطر بالحجامة لكثرة الأحاديث، وكذلك أيضا إجابته لغير ذلك من الأدلة، مناقشته لحديث ابن عباس وكذلك لحديث أنس، ولو لم يتتبع بقية الحجج التي يحتجون بها فإنها داخلة في هذه الحجج التي أوردها أن يعرف بذلك أنه اختار هذا الكل ليس تقليدا ولكن هكذا ترجح عنده وبين أيضا العلة. ولو أن أكثر العلماء الشافعية والمالكية والحنفية أنهم لا يرون الحجامة مفطرة كأنها ما ثبتت عندهم من الأحاديث فيها شيء من المقال، فلأجل ذلك توقفوا ولكل اجتهاده. قد ذكرنا لكم أن الشيخ فريح البهلال خرج الأحاديث بلغت 17 حديث صحابية، أحاديث أفطر الهاجم المحجوم، ولكنه ناقشها. وكذلك أيضا روى الأدلة التي استدل بها الذين قالوا إنها لا تفطر وناقشها أيضا، ولكل اجتهاده. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.